وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا رب كلمه لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع

والله سميع عليم والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجكم إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ألم قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت

وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمسمر وإن أسفله لموتك وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام إشنا سويا في رعاب هذه تلاوة القرآنية العطرة التي تلا علينا زالكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي المعروف المقيم بكفر شكر قليوبية. نقلناكم الدخل السرادق المقام والفراشة الذهبية الحديثة وأضخم محطات الديزل الكبرى أولاد العناني إدارة مهندس محمد العناني المعروف المقيم بالحاكمية مركز متغمر خدمة الفندقية الممتازة وفي الفردوس إدارة المتر محمد ناصر لاشينا المعروف المقيم ببيت يعيش مركز متغمر.